أنتقل لما يتعلق بصوم المريض، وهذه مسألة نحن نرجع فيها للأطباء، نقول اسأل الطبيب هل هذا المرض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، فيأتي للطبيب ويقول بحكم معرفتك بالطب هذا المرض ممكن يشفى وأرجع أصوم، فيقول الطبيب نعم، فنقول عليك القضاء، أو يقول الطبيب في ظننا لا، هذا المرض بيستمر معك لعلك ما تشفى منه وهو يعجزك عن الصيام، فنقول للمريض أطعم. هذه تنبني فتوى الفقيه على استشارة الطبيب، ومن هنا كان على الطبيب أن يضبط الأمراض التي يرى أنها ممكن تبرأ بإذن الله والأمراض اللي ممكن لا تبرأ، حتى إذا سئم طبعا هذا بحسب ظنه، وإلا الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن نحن نتكلم بحسب عرفكم الطبي، هذا المرض مثلا فشل كلوي هل ممكن أنه بإذن الله يبرأ أو يصعب هذا؟ إن كان يصعب سنأمره من أول يوم بالإطعام ويعيش طول حياته ما يصوم رمضان ويطعم.